معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذبت قبلهم قوم نوح، هذا يسلي به الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحمله على الصبر والثبات. ما هو أول رسول كذب، ولا أول رسول عصي، ولا أول رسول اعتدى عليه، بل كذبت قوم نوح ومن بعده، للتعزية والحمل على الصبر والتسلية. يقول: لو كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل كفار قريش، كذبت قبل كفار قريش قوم نوح. وقوم نوح أول قوم أرسل الله تعالى فيهم رسوله، وهم أول العباد عبدوا غير الله وأشركوا به سواه. أما قبله إلى آدم ما هناك رسل ولا أمة كفرت بالله وعبدت غيره إلى عهد نوح عليه السلام. وقد بينت غير ما مر أنهم كانوا مؤمنين يعبدون الله عز وجل، وإذا بهم يموت الصلحاء منهم والعلماء فيبنون على قبورهم ويضعون تماثيل لهم للتبرك بها. يجي يموت الجيل الأول الثاني يأخذ يعبد تلك الأصنام التي هي تماثيل موضوع على القبور، وهم خمسة: يغوث ويعوق ونسر ود وسواع. فلما عبدوها وأشركوا بها أرسل الله تعالى إليهم رسوله نوحا عليه السلام، ولنستمع كيف فعل معهم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا أي رسولنا نوحا عليه السلام، كذبوا كما كذبك قريش يا رسول الله، هو رسول الله إليهم ومعه الآيات وكذبوه، فاصبر أنت يا رسولنا على تكذيب قريش لك. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون أيضا، وقد أقام معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم ليلا نهارا، وفي النهاية رفضوا التوحيد ورفضوا أن يؤمنوا بالله وعباده، وقالوا مجنون. لولا الجنون ما قال هذا القول، ما قالوا اتركوا آلهتكم واعبدوا الله وحده. وهذا الذي قالوه لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة، ما قالوا مجنون، وازدجروا، آلموا، اضطهدوا، شتموا، عيروا، توعدوا بالقتل والعذاب، زجر كامل. إذن هنا ما كان منه عليه السلام إلا أن قال: ربي لا تدع، إلا أن قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعد 1000 سنة إلا 50 سنة دعا ربه، سأل ربه وقال إني مغلوب فانتصر لي. نعم غلبوه، قهروه، أمة كاملة برجالها ونسائها، والمؤمنون عدد قليل لا يزيد على 80 رجل ومرأة وطفل. فدعا ربه ماذا قال؟ إني مغلوب فانتصر لي يا ربي. وهنا لطيفة علمية، وهي أن الأنبياء والرسل ما كن يدعون على أممهم بالهلاك، ما كانوا يدعون على أممهم بالهلاك والدمار. هو قال فانتصر لما قال أهلكم ودمرهم، فانتصر الله له ونصره ودمر تلك الأمة وانتهت نهائيا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال تعالى فأجبناه، استجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يصب عجبا انهمارا. كالأودية تسيل. وقالت العلماء لم يكن يوما سحاب أبدا ولا قزع من السحاب ودام 40 يوما. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يسيل سيلان ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الأرض تفجرت بالعيون, ماء السماء كماء الأرض بمقدار بلا زيادة ولا نقصان, ما نزل من السماء كالذي خرج من الأرض. هذه آيات الدالة على عظمة الله, على علم الله, على قدرة الله, على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. اسمع ما قال: فاستجبنا له فدعا بني مغلوب فانتصر, ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا تسيل, فالتقى الماء ماء السماء على قدر قدر على مقدار معين ما فيه ولا ليس زائد. قولوا آمنا بالله, آمنا بالله, آمنا بالله. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور. لما نزل الماء من السماء ونبع من الأرض والتقى وغاق البشر كلهم, نوح ماذا يفعل؟ أمره الله تعالى قبل هذه الحادثة بأيام أن يصنع سفينة, أول سفينة على وجه الأرض سفينة نوح عليه السلام, الفلك المشحون أول فلك, وعلمه كيف يصنعها بإرشاد الملائكة له, وصنع السفينة وركب فيها المؤمنون والمؤمنات وكانوا قرابة 80 نسمة. ومع الأسف أحد أبناء كنعان رفض أن يركب وقال: ما هنا غرق ولا هلاك. فأهلكه الله عز وجل وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إنها بالغفور الرحيم. وهي تجري في موج كالجبال, ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم الله. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. أما سام وحام ويافث أولاده المؤمنون الصالحون فنجوا معه. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر في كتاب المقادير الكمية. وحملناه أي نوحا عبدنا ورسولنا على ماذا؟ على ذات ألواح, لا على بعير ولا بقرة ولا فرس, على ذات ألواح جمع لوحة, السفينة ألواح ودسور مسامير التي تلصق ألواح بها أو حبال تربطها ببعضها البعض, والظاهر أنها مسامير جمع دسار, دسور واحد دسار ككتاب وكتب. وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا. هذه السفينة تجري على سطح الماء والأرض كلها ماء, ثبتم تجري بأعيننا. وقيل بدأ في طنجة, لما كان طنجة الآن موجودة, بدأ الطين هناك فغار طنجة بدأ, واستمرت السفينة ووقفت في بحر الجزيرة هذه. وحملنا على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا أي تحت رعايتنا وحفظنا وتوجيهنا, تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر, جزاء منا لمن كفر به وكذبوا وعصوا وخرجوا عن طاعته وحاولوا قتله وسبوه وشتموه وزجروه أعظم مزاجه والعياذ بالله. ويصح قراءة جزاء لمن كان كفر، أي هذا العذاب والدمار لمن كان كفر، لكن التوجيه الأول هو الصحيح، جزاء لمن كان كفرا. من كفر؟ نوح عليه السلام، كفروا برسالته بنبوته بدعوته بما جاء به، جزاه هو ولا لا؟ لأنه ودعا ربه أني مغلوب يا ربي فانتصر لي، إذن فاستجاب الله له فنصره فأهلك الأمة كلها إلا ركبان السفينة فقط، 80 رجل ومرأة وطفل، والباقي كلهم هلكوا لأنهم آثروا الكفر والشرك على الإيمان والتوحيد، فأهلكهم الله. تجيء بأعيننا جزاء بمن كان كفر. ثم قال تعالى ولقد تركنا آية، تركنا هذه الحادثة بما فيها السفينة ومن نجا فيها، بما في ذلك إغراق الكافرين، بما في ذلك الماء من السماء والماء الذي نبع من الأرض، آية تدل على وجود الله، على علمه، على حكمته، على رحمته، على قدرته، على ربوبيته وإلهيته، فوالله لا إله إلا هو ولا رب سواه، آية بقية البشرية من عهد نوح إلى اليوم، ولا يكذب بهذا الحادث إلا أحمق مجنون، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، كل البشرية معترفة بهذا الحادث العظيم. ولقد تركناها أي هذه الحادثة بما فيها آية، علامة على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله، على أنه لا يعبد إلا الله، على أنه لا كمال ولا سعادة إلا في الإيمان وطاعة الله. ثم قال تعالى فهل من مدكر، فهل من متذكر يعرف هذا ويبكي ويعبد الله ولا يخرج عن طاعته ولا يفسق عن أمره، فهل من متذكر، فهل من مدكر؟ هذه الأمم الكافرة الفاجرة الآن مهما تخاف أن يصيبها ما أصاب قوم نوح، أن ينزل الله بها العذاب والبلاء، والذي يتوقع لها حسب جهدنا في هذا الموضوع أن حربا عالمية بالهيدروجين أو بما يسمى بالذرة تمير العالم، ولن يبقى إلا مجموعة من النصارى ومجموعة من المؤمنين. طالت المدة ما طالت، نوح جلس 1000 سنة وهو يدعو إلى 50 عاما، وهؤلاء من يوم ما كفروا بمحمد وحاربوا دينه 1400 سنة فقط، وما زالوا مصرين على الكفر والشرك والإنكار والتكذيب والإلحاد، فلا بد وأن تنزل بهم نقمة الله. وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم شرف وكمال أن الله لا يهلك أمته بالهلاك الكامل كما أهلك الأمم السابقة، والبشرية كلها أمة محمد اليوم من يوم ما بعثه الله إذ أرسله إلى الناس كافة إلى الناس أجمعين، فالأبيض والأسود كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يتوقع وفي أحاديث تشير إلى هذا وتدل عليه أن حربا ذرية تدمر العالم، فهل من مدكر؟ ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذري، كيف كان؟ كما أراد الله عز وجل، دمر قوم نوح وأهلكهم، وهي البشرية كلها، قوم نوح ما في أمم من هنا وهنا كما هي الآن، كل البشرية معه هو في بداية الأرض، ما بين وبين آدم إلا 1000 سنة فقط، 1000 سنة فأهلكوا جميعا إلا من نجى الله في هذه السفينة. فكيف كان عذابه؟ كان كما أراد الله عز وجل، نصر أولياءه وهزم أعداءه، نجى المؤمنين وأغرق وأهلك الكافرين. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد سهلنا القرآن لحفظه. وصدق الله العظيم، ما أحد يحفظ التوراة ولا الإنجيل أبدا، والتوراة ما حفظها إلا أربعة: موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير فقط. واليهود لنا والله ما يحفظون التوراة، ولا النصارى يحفظون الإنجيل، ولا يعرفون إلا أن يقرؤون في الكتاب. والآن نحن في الحلقة عشرات يحفظون القرآن، أطفال صغار. وتعجب والله كيف يحفظ، كيف يحفظ القرآن 114 سورة، 60 حزبة، 30 جزءا، أنت ما تحفظ قصة في 10 حديث، أليس كذلك؟ فكيف تحفظ هذا القرآن بكامله لولا أن الله يسره؟ هذه وحدها آية من آيات الله الدالة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث الآخر حق. من يسر القرآن لحفظه؟ والله إنه لأمر عجب. هيا تعلم قصة من القصص واحفظها، والله ما تحفظها كامل إلا بشق النفس، وإذا تركتها نسيتها. فكيف بقصص وأحكام وشرائع وآداب وأخلاق وقضايا في كتاب الله؟ تجد الأطفال في 10 سنوات يحفظوه، حفظوه في 7 سنوات، وأي ماموم يلقى في ذلك يحفظه كبير السن أو صغر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فقولوا الحمد لله، ربنا لك الحمد على تسيرك، ربنا لك الحمد على تسهيلك، ربنا لك الحمد على ما أوليت وأضللت. هذه نعمة الله علينا، حفظت القرآن بالملايين بين المسلمين، يحفظونه من الفاتحة إلى سورة الناس آية آية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متذكر، فهل من متعظ، فهل من تائب، فهل من راجع إلى الله، فهل من باكي على ما أسلف من ذنوب، فهل من نادم على ما فرط، فهل. اللهم اجعلنا من متذكرين، التائبين، النادمين، الباكين بين يديك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن بفضل الله، من هدايتها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيته ليصبر على دعوته، لأن المشركين في مكة واجهوا مواجهة شبيهة بمواجهة قوم نوح لنوح، بل أكثر، تآمروا على قتله وعقدوا ندوة وتقرر قتله، ولكن عجزوا عن ذلك. فالله يسليه بذكر هذا القصص. نعم. ثانيا تحذير قريش من الاستمرار في الكفر والمعاندة. من هداية هذه الآيات تحذير كفار قريش من عذاب سينزل بهم، من بلاء ينزل بساحتهم كما نزل بساحة قوم نوح وعاد وثمود وما إلى ذلك. فذكر هذا الحادث أمامهم يعظهم ويذكرهم، وإلا سوف تنزل بهم محن الله، إلا أن الله رحمهم أسلموا ونجوا. نعم. ثالثا تقرير حادثة الطوفان والتي لا ينكرها إلا سفيه لم يحترم عقله. من هداية هذه الآيات تقرير حادثة الطوفان، وقد قلت لكم العرب والعجم من قديم الزمان لا ينكرونها، فلهذا لا ينكرها ولا يكذب بها إلا أحمق مجنون، لأن حادثة عالمية وتناقص الأجيال جيل بعد جيل. نعم. وجاء القرآن بها وبينها. وأخيرا فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر. من هداية هذه الآيات بيان فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سهل لها حفظ كتاب الله، فأصبح يحفظه النساء والرجال والأطفال الصغار والكبار، هذا من فضل الله على هذه الأمة وإلى لا. أهل التوراة والله ما يحفظون منها شيئا، أهل الإنجيل كذلك، أهل الزبور كذلك، وهذه الأمة الوحيدة التي تحفظ كتاب الله عز وجل.